والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف: ما زلنا نسير والقمر معنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات، فكيف بالخالق؟ وإنما أطلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث، وإن كان قد إن كنا قد أخذنا نصيبا من نصيب إيش الفرع، لكن ما يخالف. نعم. أي نعم. والله على كل حال إذا كنت تحب أنك تموت في الجنة ما في مانع. سبحان الله العظيم. إن الله يقول خير في أبد من تبوش الجنة هو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة بإخبار الله، الأبدية ثابتة بإخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا، يجوز عليهم الموت. نعم. نعم. وشلون؟ بكل شيء فوقه. فوقه يعني ما أنه محيط بالخلق وهو فوقه. ليس معناها أن الشيء فوق الله، لا لا ما أراد هذا، يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء. عرفت؟ نعم. طيب أجسيت. هلا. نعم. هذا غلط. نقول: من قال لكم ان الله لا يقبل؟ من قال ان الله لا يقبل؟ لا يقبل هذا النفي. يعني اذا قال انه لا يموت ننفي عنه الموت، لانه لا يقبل الموت كما تقول الجدار لا يموت. نقول: من قال ان هذا من باب تقابل العدم والملكه؟ ثم انهم هم يقولون ان الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والايجاب، وقد اتفق على امتناعه. ثم اذا قلت انه لا يقبل صار اشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو قابل لذلك احسن حالا ممن لا يقبل ان يكون سميعا او بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على آية الكرسي وبيان ما فيها إيش من الفوائد وأسماء الله وصفاته. ثم قال المؤلف: ونؤمن بأنه أي الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو سبق الكلام عليه. عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، لأن الغيب نوعان: